تقول: كنت أعاني من الوسوسة وأمضي في دورة المياه أكرمكم الله وقتا طويلا، وذلك لسنوات، ثم اصطحبني أحد أقاربي بالقوة إلى عيادة نفسية، وصرف لي دواء تمكنت بتوفيق الله بعد أيام معدودة من العودة إلى الوضع الطبيعي، وذهب عني ما أعانيه، ولكني في حيرة من الأمر، هل أستمر على هذا العلاج أم أجاهد نفسي للخلاص من الوسوسة بدون علاج؟ والله أي السائل إن قدر على التخلص من الحبوب وأن ويعود وضع الطبيب وتغلب على الوسوسة بنعمة، وإن عجز فالحبوب نافعة لأنها تخلصه من هذا البلاء، ولكن لعل بالمرونة يعني مواصل ترك الوساوس، وعلى أنها إن شاء الله في يوم من الأيام تستغني عن هذه الحبوب إن شاء الله.